الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله الذي لا اله غيره وصلي وسلم على نبينا سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، توقفنا في هذه المدرسه في كتاب غايه الوصول بشكل بالوصول شيخ الاسلام شيخ زكريا الانصاري عليه رحمه الله عند قوله في المجاز، والاصح انه يشترط سمع في نوعين، يعني سمع عن العرب في الاستعمال. هل يشترط ان يكون العرب استعملوا هذا المجاز بهذا الشكل بهذا اللفظ في كل مجاز؟ لا يشترط. الاشتراط ان يحصل، ان يتحقق نقل صحيح في استعمال العربي لهذا النوع في المجاز، يعني استعمل السبب للتعبير عن المسبب. فإذا استعمال السبب للتعبير عن المسبب في مرة، فيمكن أن يستعمل هذا في ألفاظ أخرى وعبارات أخرى وجمل أخرى لم يستعملوه، يعني كأن الاشتراط ثبوت نقل في استعمال المجاز بهذه العلاقة. لكن لا يشترط أن يسمع عنهم كل مجاز، والأصح أنه يشترط سمع، سمع يعني نقل صحيح عن العربي في الاستعمال في نوعه، ليس في شخصه أو ليس في كل مجاز مجاز، وإنما في هذا النوع من المجاز، في نوعه أي المجاز. فلا يتجوز في نوع منه كالسبب للمسبب إلا إذا سمع من العرب صورة، ولا صورة واحدة، صورة منه. مثلا، وقيل لا يشترط ذلك، بل يكتفى بالعلاقة التي نظروا إليها، فيكفي في السماع، فيكفي السماع في نوع لصحة التجوز في عكسه، يعني استعملوا السبب في المسبب، يعني يجوز أن نستعمل المسبب في السبب. مثلا، وخرج بنوعه شخص، خرج شخصه، خرج بنوعه شخص، يعني والأصح أنه يشترط سمع في نوعه لا في شخصه. فلا يشترط السماع فيه إجماعا، لئلا يستعمل إلا في الصورة التي استعملته العرب فيها، يعني هذا واضح أنه لا يشترط السماع في شخص المجاز، يعني في كل مجاز في كل عبارة، يعني لا نخرج عما استعمله العرب. إذن لن يكون هناك اتساع للغة، ولن يكون هناك ابتكار، وسيكون هناك جمود توقف. لكن يشترط السماع في النوع. وقيل لا يشترط، بل يكفي العلاقة، بل يمكن إذا استعملوا علاقة يمكن أن نستعمل، أن نستعمل في ضدها أيضا، يعني الفاعل للمفعول، المفعول للفاعل، يعني عبر عن الفاعل بالمفعول، عبر عن المفعول بالفاعل، حجابا مستورا يعني ساترا. تستعمل الفاعل للدلالة على المفعول، وهكذا. هذا هو القول الثاني، لكن الإجماع قائم على أنه لا يشترط ثبوت نقل في شخص المجاز، يعني في كل مجاز مجاز. قال ثم انتقد للكلام على العلامات والأمارات أو الطرق التي يعرف بها المجاز حتى يتميز عن الحقيقة. كيف نميز المجاز عن الحقيقة؟ فقال: ويعرف المجاز، أي معناه أو لفظه، بتبادل غيره منه إلى الفهم لولا القرين. يعني رأيت أسدا يتبادر إلى الفهم غير المجاز، وهو الأسد الحقيقي حيوان مفترس، طالما أنه لا يوجد قرين. لكن إذا كنت ممسكا بسيفه رأيت بحرا، كنت يعظ الناس أو يخطب أو يعطي ويبذل، فإذا لم توجد القرينة يتبادر غير المجاز، يتبادر البحر الحقيقي الذي هو المكان المنخفض في الأرض الذي يجتمع فيه الماء. ويعرف المجاز أي معناه أو لفظه بتبادل غيره منه إلى الفهم لولا القرينة، بخلاف الحقيقة فإنها تعرف بالتبادل بلا قرينة، لأن الحقيقة ظاهرة بنفسها، أما المجاز فلو أريد فهو ظاهر بإيه؟ بغيره، بالقرينة، ظاهر بغيره، ولذلك يسمى تأويلا. أما الحقيقة فهي ظاهر بنفسه. وصحة النفي للمعنى الحقيقي في الواقع كما في قولك للبليد هذا حمار، فإنه يصح نفي الحمار عنه. لكن هذه العلامة حصل فيها لبس، لأنه قال يصح نفسه وما يصح فيه كذب، إذا المجاز كذب، إذا المجاز لا يجوز أو لا يجوز في القرآن، لا يجوز في السنة. يعني هذا يعني إبعاد في الاستدلال. وإذا كثرت الوسائط في الدليل أضعفته. هو يصح نفيه باعتبار الحقيقة ولا يصح نفيه باعتبار المجاز، فلم يرد النفي والإثبات على شيء واحد. ويقولون لا مجاز في القرآن، يقول بعض العلماء حتى بعض المحدثين كالشيخ الشنقيطي يقولون لا مجاز في القرآن، ويعني تكلموا في ذلك وحاضروا وكتبوا وقالوا، يعني حجتهم أن المجاز يصح نفيه وليس في القرآن شيء يصح نفيه. فمثلا تقول الجدار نريد أن ينقض، أنت تقول يعني لا إرادة للجدار، هذا تكذيب للقرآن، قال يريد، أو جناح الذل، يعني ليس بالذل جناح، اللي هو الجناح المعروف الجناح الطائر، فصح نفيه، يقول ليس بالذل جناح، ينفع الكلام ربنا يقول جناح الذل وانت تقول ليس بالذل جناح؟ لا، المجاز يصح نفيه إذا باعتبار الحقيقة، فتقول هذا أسد، هذا ليس بأسد، يعني هذا أسد يعني شجاع، هذا المعنى المجازي شجاع، فهل هذا يصح نفيه؟ هل يصح نفيه؟ لا يصح نفيه باعتبار المجاز، ولكن يصح نفيه باعتبار والعلاقة والقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. إذا كانت هناك قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، فكيف تقول إنه يصح نفيه؟ هو يعني هو هو هو المقصود المعنى المجازي وليس المقصود المعنى الحقيقي، حتى تقول يصح نفيه أو لا يصح نفيه، فلم يتوارد الإثبات والنفي على شيء إيه؟ على شيء واحد. وصحة النفي للمعنى الحقيقي. فهل يمكن صحة النفي للمعنى المجازي؟ لا. ومن هنا فقولهم إن المجاز يصح نفيه والقرآن ليس فيه شيء يصح نفيه هذا خطأ مغالطة. القرآن لا صح نفيه، فإذا أريد المعنى المجازي لا صح نفي المعنى المجازي، وإذا أريد المعنى الحقيقي لا صح المعنى لا صح نفي المعنى الإيه؟ الحقيقي. أما تخلط المعنى الحقيقي مع المعنى المجازي وتقول هذا صح نفي وهذا لا. فإنه قولك للبريد هذا حمار، هذا حمار معناه لا يفهم، وهذا لا ينفى، هذا المعنى لا ينفى، هو لا يفهم. ويصح نفيه باعتبار المعنى الحقيقي أنه حمار المعروف الناهض، وليس هذا، وليس هذا هو المقصود حتى يحتاج إلى نفي. أو قال وعدم لزوم الاضطراد فيما يدل عليه بأن لا يضطرد، كما في واسأل القرية أي أهلها، ولا يقال واسأل البساط يعني أهل البساط، لا يقصد له لا يضطرد، واسأل الجدار أو واسأل وتريد من بجواره أو من أو يضطرد لا لزوما، كما في الأسد للرجل الشجاع فيصح في جميع جزئياته من غير لزوم، لجواز أن يعبر في بعضها بالحقيقة بخلاف المعنى الحقيقي، فيلزم المراد ما يدل عليه من الحقيقة في جميع جزئياته لانتفاء التعبير الحقيقي بغيره. وهنا لا يقول إنه إن المجاز لا يضطرد، قد الاضطراد لا ينسى، فقد يضطرد وقد لا يضطرد. أنت تقول واسأل القرية وتريد أهلها، تقول واسأل العير، ولا تقول واسأل السيارة، فلا يضطرد. السيارة أي راكب السيارة قد لا يضطرد، اسأل القطار. قد يضطرد قد لا يضطرد. ولذلك قال وعدم الاضطراد، لا قال وعدم اللزوم الاضطراد، لكن الحقيقة يلزم الاضطراد، يلزم الاضطراد. فكل حيوان مفترس بهذه الصفات له زئير وأسد اضطرد. وجمع على خلاف الجمع الحقيقي، وجمع أي جمع اللفظ الدال عليه أي على المجاز على خلاف صيغة جمع الحقيقة، يعني المعنى المجازي أو اللفظ الذي استعمل في المجاز المعنى المجازي يجمع بجمع مختلف عن نفس اللفظ إذا أريدت به الحقيقة. فمثلا اللفظ الأمر، لفظ الأمر هو حقيقة في اللفظ الدال على طلب الفعل، لفظ الدال على طلب الفعل. والأمر يأتي بمعنى الحال، الشأن، الفعل. أنا ما أقول ما الأمر، يعني عن أمورك، عن أحوالك. الأمر بمعنى طلب الفعل يجمع على أوامر، والأمر بمعنى الحال أو الشأن أو الصفة يجمع على أمور، يجمع على أمور. فجمع الحقيقة يختلف عن جمع المجاز وجمع أي جمع اللفظ الدال على المجاز على خلاف صيغة جمع الحقيقة كالأمر بمعنى الفعل مجازا يجمع على أمور بخلافه بمعنى القول حقيقة فيجمع على أوامر كذا في الأصل وغيره وفيه اعتراض بينته في الحاشية ودائما نحيل على الحاشية لأنها متسعة كبيرة والحاشية مرتبطة بهذا يعني لهذا الكتاب ارتباطا بالحاشية لأنه لب الأصول مختصر جمع الجوامع وغاية الأصول الذي يشرح اللب هو اختصار لكتاب جلال المحلي والبدر الطالع شرح جمع الجوامع مع طبعا إضافات الشيخ واعتراضات الشيخ ويعني للشيخ نفس في الترجيح في التقديم في التأخير في التعريف حاشية يقصد بها هذه لا حاشية الشيخ زكريا الأنصاري على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع أليس هذا المعنى لكن هذا الكتاب مرتبط ارتباط بسيط بجمع الجوامع فالمتن اختصار جمع الجوامع والشرح هنا اختصار بشرح جمع الجوامع هنا ومن هناك المسائل تسير حتى على نفس الترتيب غالبا والتزام تقييده اي اللفظ الدال على عليه على المجاز يلتزم تقييده كجناح الذل اي لين الجانب ونار الحرب اي شدتها بخلاف المشترك من الحقيقة فإنه يفيد مقيد ولا يفيد سواء يفيد يقيد من غير التزام يعني يقيد وأحيانا إيه لا يقيد يعني لكن في المجاز يلتزم إيه يلتزم تقييده كالعين الجارية وظاهر ذلك أن إطلاق الجناح على لين الجانب والنار على الشدة مجاز إفراد مجاز إيه؟ وأن الإضافة فيهما قرينة يعني لا تقول نار الحرب ده مجاز مركب لا هو الإطلاق هنا إطلاق الجناح يعني على لين الجانب والشدة يعني عبر عنها بنار الحرب نار الحرب ليس هذا مركب بال هو مركب إضافي طبعا لكنه ليس المراد ليس مجاز مركب ليس مجازا مركبا فهذه الإضافة نار الحرب جناح الذل في قرينة له وأن التزامها علامة تميزه عن الحقيقة والظاهر أنه استعارة تخيلية استعارة تخيلية كأظفار المنية أظفار المنية المنية ليس لها الأظفار التي نعرفها إنما أضيفت الأظفار إلى المنية يعني على سبيل أنها قرينة على المجاز قرينة على إرادة المعنى المجاز قال كما بينته في الحاشية وأنا ذكرت لكم أنني لم أطلع على الحاشية إلا في مواضع يسيرة أنها ليست موجودة ورقيا عندي وتوقفه في إطلاق اللفظ عليه على المسمى الآخر الحقيقي أنه قد يتوقف على المسمى الآخر الذي هو المعنى الحقيقي ويسمى هذا بالمشاكلة وهي تعريف المشاكلة التعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا نحو مكروا ومكر الله، أي جزاهم على مكرهم حيث تواطؤوا على قتل عيسى عليه الصلاة والسلام تحقيقا أو تقديرا، أو تقديرا بعطف على إيه؟ تحقيقا أو تقديرا، نحو أفأمنوا مكر الله، يعني هم مكروا أفأمنوا مكر الله، يعني مقدر مكرهم، يعني إما لفظ المكر إما مذكور تحقيقا بألفاظه في الجملة وإما تقديرا. أفأمنوا مكر الله، يعني لماذا يمكرون؟ ما الباعث لهم على المكر؟ أفأمنوا مكر الله؟ فإطلاق المكر على المجازات على مكرهم، فمكرهم هنا ليس مذكورا وإنما إيه؟ قدر. متوقف على وجوده تحقيقا أو تقديرا. والإطلاق لللفظ على المستحيل، يعني من علامات المجاز أنه يطلق اللفظ على المستحيل، وقال واسأل القرية، فالقرية التي هي الأبنية يستحيل سؤالها لأنها لا تعقل، فإطلاق المسؤول عليها مستحيل لأنها الأبنية المجتمعة، وإنما المسؤول أهلها. هذه علامات الحقيقة، علامات المجاز، علامات المجاز. جيد أن يهتم لا تكون المعاني مرسلة، تكلم عن الحقيقة، تكلم عن المجاز، أنواع الحقيقة، أنواع المجاز، المواضع التي يعني يجوز فيها التجوز، ما هو متفق عليه ومختلف فيه، ثم بينت كيف نعرف المجاز، كيف نميزه عن الحقيقة، تاج إلى أمارات مرشدة سبل تعرفنا هذا مجاز وهذا حقيقة. هناك طرق لمعرفة النسخ، هناك يعني لكل باب من الأبواب طرق تضبطه حتى لا تترك المعاني مرسلة فيدعى المجاز في بلا سند ولا بين. طبعا يعني هذا من ضبط الأصوليين للمعاني، وهو مطلوب جدا، فوضعهم للشروط وهذا ضبط للمعاني، كذلك الأمارات العلامات العلة لها مسالك يعرفوا بها وهكذا. ثم انتقل في الكلام على المعرب، فقال مسألة المعرب بتشديد الراء لفظ غير علم استعملته العرب فيما أي في معنى وضع لهم في غير لغتهم، لفظ غير علم، لأن الأعلام المعربة والأعلام غير العربية موجودة في القرآن باتفاق، كجبريل وإبراهيم، فالأعلام غير العربية، فهذا شيء لم يختلف العلماء في وجوده، العلم يحكى كما هو، لا يجوز يعني ذكره بالمعنى، لا يجوز ذكره بالمعنى ولا يترجم بالمعنى. استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم، خرج به الحقيقة والمجاز العربيان، فإن كل منهما استعملته العرب فيما وضع له في لغتهم. فالأصح أنه أي المعرب ليس في القرآن، وإلا يعني لو قلنا إنه في القرآن لاشتمل على غير عربي، فلا يكون كله عربيا، قال الله تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا، هذا قول، وهو الذي نافح عنه الإمام الشافعي جدا في كتاب الرسالة، وقال إن القرآن كله إن القرآن كله عربي وليس فيه لفظ عربي. هناك قول يقول موجود بدليل السجيل واليم واستبرق و نعم والسندس وإلى غير ذلك، حوالي 100 كلمة ذكرها العلماء وجمعوها، ذكر بعضها ابن السبكي وذكر بعضها ابن حجر وزاد السيوطي، وكتب السيوطي كتاب في المعرب في القرآن، يعني رسالة في المعرب، فموجود. لا يمكن أن يرد على ذلك، أولا لأن العرب حينما استعملت هذه الألفاظ استعملتها على أوزان اللغة العربية، فعدلتها حتى وافقت أوزان اللغة، ثم استعملتها العرب فصارت عربية بالاستعمال، صارت عربية بالاستعمال. الأمر الثاني أنه لا ينفي أن يكون القرآن عربيا، قرآنا عربيا، إذا وجدت فيه بعض ألفاظ أعجمية قليلة، لأن غاية ما جمعوه 100 كلمة والقرآن قرابة 70,000 كلمة، هذا يعني نادر، والنادر لا حكم له. ثم إنها إماءة إلى جواز استعمال بعض الألفاظ الأعدمية القليلة في الكلام إذا احتاج إلى ذلك، لئلا تدل عليها ألفاظ أخرى، وهذا لا يضر في عربية اللغة، لأن اللغة لا تستورد أفعال، إنما ممكن تستورد أسماء، واللغة التي تستورد أفعالا لغة ميتة أو لغة ليست لها حياة، لكن اللغة التي تستورد أسماء، لأن الأسماء موجودة عند العرب وعند غير العرب. أمر آخر، قد تصف الآيات أشياء ليست موجودة عند العرب، والعرب ليست من صناعتهم الحرير والديباج والاستبرق، فيؤتى بنفس اللفظة في البلد التي، ثم إنه فيه إعجاز، فإنه استعمل اليمن وهي لفظته القبطية في غرق فرعون، فأخذناه جنوده فنبذناهم في اليمن، لأن هذا حدث بمصر، لأنه يقول في البحر، لأن اللفظ القرآن استعمل الأنهار واستعمل البحار والبحر، لكن هنا لم يقل في البحر، قال في اليم، لغة في إعجاز في الاستعمال فيما أرى، يعني فيما أرى. لكن إن شاء الله سأتكلم فيما بعد عن العلماء الأصول لم ينتصروا على إثبات أن أو على مناقشة قضية وجود المعرف في القرآن وعدم وجوده، إلا بمقدار ما نريد أن القرآن صادق حينما يقول قرآنا عربيا، إن أنزلناه قرآنا عربيا، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لو فصلت آياته أعجمي وعربي، القرآن ليس فيها، يعني بمعنى أن الألفاظ حتى غير العربية التي استعملت في القرآن استعملت على أوزان اللغة العربية، فلم تعد أعجمية، أو أنها موجودة بقلة لحكم أرادها الله سبحانه وتعالى، وهو بيان جواز هذا في الاستعمال وأن لا يكون كثيرا إلى غير ذلك. لكن الأصوليين نفذوا إلى معنى آخر، وهو أنه ما دام القرآن قد نزل بلغة العرب فإنه ينبغي أن يفسر على وفق مجاري العرب في كلامه، فالعرب تطلق العام وتريد العام، تطلق العام وتريد الخاص، وتطلق العام وتريد الخاص، وتطلق الخاص وتريد العام، وتقدم وتؤخر لأغراض، وتؤكد وتترك التأكيد لأغراض، وإذا قلت قام محمد يختلف عن قولك محمد قام، لأنك إذا أردت الإخبار عن محمد فتقتل محمد، وإذا أردت الإخبار عن القيام قدمت وقلت قام. إذا أردت، إذا كنت تكلمه خالي الذهن فإنك لا تحتاج إلى توكيد، إذا كنت تكلمه منكرا فإنك تحتاج إلى توكيد، وإذا كنت تكلم شديد الإنكار فإنك تحتاج إلى توكيد أكثر أو إلى قسم. مع التوكيد إنه لقول فصل. فرعاية مجال رعاية معهود العرب في الخطاب ينبغي أن يفسر القرآن على هذا النحو، لا بعيدا عن استعمال العرب. ومن هنا فوجد أن نعرف كيف كان العرب يتحدثون وحتى نستحضر ذلك، ثم بعد ذلك نفسر القرآن وينزل على هذا النحو مع رعاية شروط أخرى ذكرها العلماء. حينما تقول هذا عام لرجل خاص تقول يعني كان واصل بن عطاء قال إن لا يكون الخاص عاما ولا يكون العام خاصا، فلو كان الخاص عاما والعام خاصا لكان البعض كلا والكل بعضا. وهذا كلام رد عليه الإمام الشافعي في أول الرسالة في باب البيان وأقسامه خمسة التي ذكرها، ثم قال فصل فيما يبين سياقه معناه، وقال إن الخرائن والسياقات هي التي تحدد العام الباقي على عمومه والخاص الباقي على خصوصه، أو إذا استعمل واحد منهما في معنى آخر، فإن القرائن والسياقات يعني تبين المراد، والقرائن تنزل منزلة النصوص. قيل وقيل إنه فيه، يعني إن المعرب في القرآن كاستبرق فارسي الديباج الغليظ القسطاس الرومي الميزان ومشكاه هندي أو حبشي قوة الفتحة التي في الحرف، القوة التي لا تنفذ يعني القوة التي يعني ليست نافذة للخارج ولكنها قوة يعني حائط كبير تصنع فيه قوة ولكن ظهرها مبني أيضا، مثل الدولاب كده يعني توضع فيه الأشياء، توضع فيه المصباح، توضع فيه دولاب الحائط. قال قلنا هذه الألفاظ ونحوها اتفق فيها لغة العرب ولغة غيرهم، كل هو مشترك بين اللغات، فالصابون والتنور. وأما العلم الأعجمي الذي استعملته العرب كإبراهيم وإسماعيل وعزرائيل فلا يسمى معربا، بل هو من توافق اللغتين مطلقا، أو أعجمي محض إن وقع في غير القرآن فقط، وإنما منع من الصرف على الأول. منع العالمية والعجمة، إذا في عجمة يعني، وإنما منع من الصرف على الأول لأصالة وضعه في العجمة، وهذا ما مشى عليه الأصل هنا، وكلامه في شرح المختصر يقتضي. شرح المختصر ورفع الحاجب عن المختصر بن حاجب للإمام المصري يقتضي أنه يسمى معربا، وبما قررته علم أن المعرب أعجمي الأصل. وقيل إن المعرب واسطة بين العجمي والعربي، نتكلم عن الواسطة لإثبات الوسائط بين المعرب، واسطة فلا يقال انه عربي ولا يقال انه، فهو ليس بعربي محض ولا عجمي محض، ويشبه أن لا خلاف. نعم يعني الخلاف لفظي هنا، فأن يقال الأول القول الأول نظر إلى أصله، والثاني القول الثاني إلى حالته الراهنة. والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.